المغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه، وإنما جميع الخلق فقراء إليه في جميع حوائجهم ومطالبهم الضرورية وغيرها. ولهذا قال: إن الله هو الرزاق، أي كفى ذو القوة المتين، أي الذي له القوة والقدرة كلها، الذي أوجد بها الأجرام العظيمة السفلية والعلوية، وبها تصرف في الظواهر والبواطن، ونفذت مشيئته في جميع البريات، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يعجزه حارب ولا يخرج عن سلطانه أحد. ومن قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم، ومن قدرته وقوته أنه يبعث الأموات بعدما مزقهم البلاء، وعصفت بهم الرياح، وابتلعتهم الطيور والسباع، وتفرقوا وتمزقوا في مهام القفار ولجج البحار، فلا يفوته منهم أحد. نكال ذنوبا، أي نصيبا وقسطا، مثل ما فعل بأصحابهم من أهل الظلم والتكذيب، فلا يستعجلون في العذاب. فإن سنة الله في الأمم واحدة، فكل مكذب يدوم على تكذيبه من غير توبة وإنابة، فإنه لا بد أن يقع عليه العذاب ولو تأخر عنه مدة. ولهذا توعدهم الله بيوم القيامة فقال: ويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة الذي قد وعدوا فيه بأنواع العذاب والنكال والسلاسل والأغلال، فلا مغيث ولا منقذ لهم من عذاب الله، نعوذ بالله منه. نعوذ بالله من عذاب الله.